بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري والله له ومسلم. في رواية ابن مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت. وفي أخرى له عن أبي هريرة قال: عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فإني أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي أي من أجلي. فضل الله عز وجل عظيم. وهذا الحديث مصداقه في كتاب الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفضل الله عز وجل في المضاعفة إلى 700، وفي الرواية الماضية عن ابن عباس في الأسبوع الماضي إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ففضل الله عز وجل واسع، والله ذو الفضل العظيم. وهو سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد بحديث أنفسهم في السيئات، ويجزيهم حسنات على حديث النفس بالحسنات. ولذلك قال في الرواية الثانية: إذا تحدث عبدي، أي إذا حدث نفسه، حدثته نفسه وتحدث في نفسه أن يعمل حسنة فالله يكتبها حسنة ما لم يعملها، إذا عملها كتبت عشرا إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. وإذا تحدث نفسه بأن يعمل سيئة فهو عز وجل يغفرها له ما لم يعملها، طالما لم تتجاوز حديث النفس. وذلك أن الله تجاوز لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فإذا عملها فالله يكتبها بمثلها أي سيئة واحدة، وإن تركها خوفا من الله عز وجل وتوبة إليه سبحانه فإن الله يكتبها له حسنة. بل كما رأينا في قصة الرجل واحد من الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، أنه عندما ترك الزنا إخلاصا لله عز وجل فرج وتوسل إلى الله بذلك فرج الله عز وجل عنه. فسبحان الله، بعد ذلك أكثر الخلق يدخلون النار، 999 من كل 1000 يدخلون النار، نعوذ بالله من النار. قال: وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما، معن ابن يزيد ابن الأخنس، هو وأبوه وجده صحابيون رضي الله عنهم، عائلة مباركة. عن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. أبوه كان أخرج دنانير صدقة، والله أنها صدقة تطوع، لأن صدقة الفريضة لا تجوز على الأبناء باتفاق، وظاهر القصة يؤكد ذلك أنه يتصدق بها، فالظاهر فيها والله أعلم وأعلم أنها صدقة تطوع، ووضعها عند رجل في المسجد ليكون وكيلا له في إخراجها إذا وجد فقيرا يوفيه إياها، ففيه جواز التوكيل في الصدقة. وكان مع نفسه محتاجا، وكان يعني له في هذه الدنيا حاجة، فأتى الرجل فأخذها، وكان الرجل يراه أهلا لأن يأخذ هذه الدنانير، فأتاه بها، بمعنى أنها رآها في يده، علم أنه أخذها من عند الرجل، فقال: والله ما إياك أردت، يعني ما كنت أريد أن أعطيها لك، وإلا فكان الطريق أقصر. انظر إلى هذا الزهد وهذه هذا الإيثار، أنه يؤثر على ولده، فأن الإنسان يعني يريد دائما أن يكون ولده في أكمل حياة وأرغب عيش، ولكنه يريد أن يتصدق بها على فقراء المسلمين غير ابنه. خاصمه ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نعم كان يريد أخذ الدراهم الدنانير، وأبوه كان يريد أن يأخذها منه مرة ثانية لتذهب إلى فقير آخر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على صحة تملك الابن ولو خاصمه هو، يعني أنه تملكها وأخذها، وأنه ليس له، ليس للأب أن يجتاح مال ابنه إذا كان يجحف به، إذا كان يمنعه حاجته، لأن أنت وملك الأبيك ممكن أن يأكل ماله، فهذا مال يعني كان في الحقيقة من مال يزيد، ومع ذلك فخاصمه معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم معا على ما أخذ. وهذا دليل على أنه ليس يجوز أن يأخذ من ماله، من مال الابن على الأب، يأخذ من مال ابنه بحيث يجحف به ويضر بحاجته، وأما إذا كان بما لا يضر فظاهر الأدلة أنه يجوز أن يأخذ. وفيها أن مخاصمة الأبي إلى القاضي ليست عقوقا في كل حال، خصوصا في مثل هذه المودة وهذه المخاصمة التي هي نوع من الدلال ونوع من الثقة فيما بين الطرفين. ولا شك أنه تختلف قضية المخاصمة إلى القاضي بشخص القاضي وكيفية المخاصمة ونحو ذلك، فهناك ما يكون من ذلك عقوقا لا شك، وهناك ما يكون من ذلك أمرا سهلا يسيرا، خصوصا كما ذكرنا إذا كان بنوع من الدلال ونوع من قوة العلاقة والله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، يعني كتبت لك أجر صدقة، هذا فضل النية، لك ما أخذت يا معن، لأنه كان محتاجا فأنفق على ولده وأخذ أجر الصدقة للنية الصالحة. فالنية من أعظم يعني ما يفتح باب الخير للإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هو كان وهي كذلك كتبت له كذلك صلة وصدقة، لكن هو كان أراد من باب أن ولده من نفسه، فهو يريد لولده أن يكون أكثر زهدا، فالولد كان محتاجا في الحقيقة، وهو كثير من يعني الآباء المجتهدين ربما يشدد على ولده ليكون أرجى وأنفع له، الله أعلم، يعني هو يريد له منزلة أعلى في الزهد وفي الصبر ونحو ذلك. الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق اليوم، تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق. فأتصدقن بصدقة، فخرج بطبقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بطبقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني. فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتذر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي. وقال فيه فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت. هذا الرجل بنيته الخالصة وعزمه على فعل الطاعة قال لا تصدقن ومع وجود لم التوكيد ونون التوكيد الثقيلة يقول أن هذه أن هناك قسم محذوف الأداء كأنه قال والله لا تصدقن صدق. فخرج بصدقته فضعها في يد سارق وهو غير مستحق هو كما لا يعلم ذلك. احتج بهذا الحديث من العلماء من رأى أن الزكاة إذا أخرجت في غير مستحقها أنها تجزئ المزكي وبناء على هذا الحديث وأنه قد تقبلت صدقته. والحديث ظاهره أنه في صدقة تطوع لأنه أقسم أن يتصدق الليلة بصدقة فهذا ليس في يعني صدقة الواجب والله أعلى وأعلم وهي واقعة عين محتملة. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الزكاة يجمع فيها يعني صفتان صفة أنها عبادة وصفة أنها حق لمن سماه الله سبحانه وتعالى من المخلوقين. وحق المخلوق أصله على المشاحة وعدم السقوط إذا وضع في يد غيره. وظاهر الأدلة تدل على أن الثمانية الأصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمنافق قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله والمستهين أنها ملك لهم وأنها حق لهم. وهذا يقتضي أنها ليست عبادة محضة فيما بين العبد وبين ربه هي عبادة لكن لابد من وقوعها في مستحقيها من المخلوقين. وبالتالي فالراجح وهو قول جمهور أهل العلم أنها إذا وقعت الزكاة في يد من لا يستحقها لزم إخراجها مرة أخرى. والقصة لا تدل على إجزاء الزكاة إذا وقعت في يد غني مثلا. أما كون الإنسان يتصدق بصدقات من التطوع فتقع في غير مستحقها فيثاب على ذلك فهذا مما لا نزاع فيه هذا لا ينازع فيه وهناك حكم ومصالح عديدة كما في هذا الحديث. والرجل كونه يعني لم يعني ينصرف عزمه عن الطاعة رغم أنها وقعت في غير موضعها يؤكد حرصه على الخير وحبه له فهو يعزم كل ليلة أن يتصدق ويحمد الله عز وجل على ذلك. الحمد لله اللهم لك الحمد على سارق أي على تصدقي على سارق ويحمد الله عز وجل على كل حال وله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة. وربما تغير هذه الصدقة من نفسية هذا السارق الذي تعود أن يأخذ أموال الناس يعني خلسة منهم أو قهرا ودون إرادة منهم فإذا وجد من يعطيه ذلك المال طواعية لعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا الزانية لعلها أن تستعف عن زناها فكثير من الزنات إنما يفعلن ذلك لأجل المال والشهوة شهوة المال بالإضافة إلى شهوة الجن والعياذ بالله. فمع ذلك فهو حرص على الخير وتصدق في هذه المرة على غني ومع ذلك فقد قبلها الله سبحانه وتعالى بنيته الخالصة وبين عز وجل له الحكمة من وراء تقدير الله سبحانه وتعالى الصدق على السارق والغني والزانية لعل ذلك أن يكون فيه من إصلاح المجتمع وتوبة هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يقدره المعترضون الذين تحدثوا تصدق الليلة على سارق وعلى غني وعلى غني. فلذلك نقول الصدقة من أسباب صلاح المجتمع ومن أسباب توبة التائبين إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى فكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد، رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر وأبي الدرداء على الشك. سيأتي أحاديث من هذا النوع المتفرقة في أبواب متعددة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، هذا من أعظم أنواع التجارة مع الله عز وجل ربحا، أن تنوي الخير، أن تعزم عليه، وأن تأخذ بما تيسر لك من أسباب في ذلك. فإذا فاتك كسبت من العاملين العابدين. إذا نوى الاستيقاظ قبل الفجر لصلاة الليل أو في آخر الليل وغلبته عينه حتى أصبح، يعني حتى دخل وقت الصبح وهو وقت الفجر، كتب له ما نوى أنه قد قام هذه الليلة وكان نومه صدقة عليه من ربه، يقبلها العبد لراحة بدنه والاستعداد لمزيد من الخير. وإن كنا كما ذكرنا من قبل، إن كانت هذه النية لا تحصل الإنسان مع تكرار النوم، فطرة في الإنسان لن يجد نفسه ينوي ويعزم إذا كان كل يوم ينام، كل ليلة ينام ولا يستيقظ، فستجده تلقائيا ينوي أن يستيقظ عند الفجر، لأن العادة تغلب النية في هذه الحالة، عادة الإنسان تغلبه فلم يكون مكتوبا له الأجر إذا لم يكن صادقا النية. الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. عن أبي هريرة بلا شك أنه يلزمه أن يتحرى فعلا وأن يضع الزكاة في مواضعها، وإن كلمه إنسان أنه من أهل هذه الزكوات فإنه يرضيه أن يعطيها. لا، غلبة الظن يكفي، غلبة الظن في معرفة الفقر والمسكنة وابن السبيل ونحو ذلك يكفي، غلبة الظن ويكفي قول الشخص عن نفسه، فلو قال أنا فقير أو أنا مسكين أو أنا ابن سبيل أجزأه أن يعطيها وإثمه على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين لما سأله الصدقة قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهو يجزيه بقول بالسؤال، وأن يسأله السائل يقول أنا محتاج، فلو أعطاه أجزأ. نية مين؟ ما هو نيته حسنة هياخد أجر، بس الكلام من الزكاة الواجبة لا بد تصل إلى هذه الأصناف. يعني أنا لي علي دين مثلا لواحد، فرحت وغلطت وديته لواحد ثاني، الراجل ده ذنبه إيه؟ ياخد إيه؟ لازم ياخد الفلوس بتاعته، أنا اللي أخطأت في ذلك يعني، وإن كان هياخد ثواب. هو الثاني ده كان فلوسه محتاج وصرفها لحاجته، يثاب على ذلك، لكن مش هياخد الثاني، لازم لا يسقط الدين عنها. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل مستشهد فأتي به فعرفه نعمة، عرفه الله نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها،

فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ونعوذ بالله من الرياء. الرياء طلب الرؤية، طلب رؤية الناس، والتسميع طلب السمعة، طلب سماع الناس. وهذا يمكن أن يكون في أمور الدنيا، هو أن يطلب أن يرى الناس زخرف الدنيا عليه، وهذا يكون عند أهل الدنيا وليس لهم أيضا في الآخرة من نصيب، كما يفتخرون أو يتراءون بالرياسة ويتراءون بالمال وبالأبهة من اللباس والمركوب ونحو ذلك والشهرة، نسأل الله العافية من ذلك كله. وكل هذا أهله ينالون ما قدر لهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق. وأما ما هو أخطر فهو إنما يكون في المجتمع المسلم الذي يعظم أعمال الخير والطاعة. أهل الفساد والفجور يعظمون المال والسلطان والجمال والشكل واللباس، أما أهل الإسلام والإيمان والإحسان فيعظمون قارئ القرآن ويعظمون المجاهد ويعظمون العالم ويعظمون المنفق في سبيل الله، فتكون نية الإنسان الدنيا والعياذ بالله، فيرائي بعمله. وهذا على درجات، أن لا يريد بالعمل إلا مدح الناس وأن يقال كذا، وهذا ظاهر الحديث حيث قال: لكنك فعلت ليقال. وفي الدولة الأخرى: بل أردت أن يقال فلان كذا، فلان قال. وفي رواية في مسلم: إنما جاهدت ليقال جريء، إنما. وهذا دليل على أن عمله كان والعياذ بالله كله لله. والدرجة الثانية، هذا لا شك النوع الأول، هذا عمله حاضر وهو معظم على ذلك، بل أول من يلقى في النار يوم القيامة ومن يدفع به النار. الوجه الثاني أو الحال الثاني أن يكون يعمل لله وللناس، يلتمس الأجر والذكر، يلتمس أن يرى مكانه عند الناس، وهو في نفس الوقت يريد الأجر من الله. وهذا أيضا ظاهر الأدلة تدل على تحريمه وعلى أن عمله حابس وعلى عقوبته، حيث قال فيأتي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فسمه الله شركا، فهذا الشرك يستحق عقابا. يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فطالما يلتمس شيئا غير وجه الله فهذا والعياذ بالله عمله حابس ومعذب على ذلك. ومن العلماء من قال: لا له ولا عليه، لكن ظاهر الأدلة يقتضي أنه معاقب وإن كان أهون من الذي قبله، نسأل الله العافية من ذلك كله. وأما الحال الثالث فهو أن يكون العمل منعقدا على الإخلاص، لكن تأتي خواطر الرياء تشجع وتحث وتحسن العمل، فهذا إن دفعها لن يضره بلا خلاف، وإن استمرت معه حتى حسن العمل فجمهور أهل العلم على أنه يجازى على أصل النية وينقص عمله ويستحق عقابا على قدر يعني ما استسلم من خواطر الرياء أو تشجع بها أو عمل العمل من أجلها، نسأل الله العافية. ومن أهل العلم من يقول بحبوط ذلك العمل أيضا، حيث أنه يجب عليه أن يجاهد نفسه لدفع خواطر الرياء، وإنما يحصل ذلك بأن الإنسان يعني تحصل هذه المجاهدة لأن يتذكر الإنسان لقاء الله عز وجل، يتذكر مثل هذه اللحظة التي بكى من أجلها أبو هريرة وأغمي عليه، وبكى من أجلها معاوية رضي الله تعالى عنه حتى ظن من معه أنه يموت من البكاء، ومن شدة الإغماء ونحو ذلك. ومعاوية رضي الله عنه ذكر الدليل من كتاب الله على نفس المعنى، وهو قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. إذا قد وفوا العمل حين مدحهم الناس، نعوذ بالله من ذلك، وهذا أمر لا قيمة له بالحقيقة. يعني ما قيمة أن قال الناس عالم؟ ما قيمة أن قال الناس قارئ؟ والإنسان يموت والناس يموتون ويذهب ذلك كله، فلا يبقى إلا الحسرة على ضياع الدنيا والآخرة. قال عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالظاهر هذه الآية أن من كان لا يريد الآخرة بالكلية لا يكون مؤمنا، وهذا لا شك فيه، أن من لم يرد وجه الله عز وجل ودار الآخرة في أي عمل أن ذلك لا يكون مسلما أصلا، لأن الآية فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وأقل شيء يخلص الإنسان فيه أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يتذكر لقاء الله عز وجل فيعد لا إله إلا الله للقائه. أما إذا كان لا يريد إلا الدنيا منها أيضا فهذا رياء بأصل الدين، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الأمر وهو أن كيف يجاهد الإنسان نفسه في ذلك، أن يتذكر هذه اللحظات وأن عمله ربما ألقي في وجهه بسبب أنه كان يطلب رياء الناس، كان يتعلق قلبه بفلان سوف يقول كذا وسوف يظن كذا سوف يعظمني بكذا، نعوذ بالله من ذلك. لكن إذا استحضر أنه يلقى الله عز وجل، أن الله بصير بما يعمل، اكتفى ببصر الله عن بصر الناس ونظر الناس ورؤية الناس، واكتفى بسماع الله سبحانه وتعالى عن أن يسمع الناس، ويعني من المجاهدة في ذلك أن يكون له عمل يسره بينه وبين الله، فإن ذلك هو المدخل المضمون. فإن الإخلاص في العلانية عزيز ونادر وصعب جدا إلا على من يسره الله عليه، أما الإخلاص في السر فهو أهون. ولذا كان السلف يكتمون حسناتهم كما يكتم الناس سيئاتهم، وذلك لأن الإخلاص في السر في عبادة السر أيسر على الإنسان، وإن كان الرياء قد يدخلها بالتحدث وبمدح النفس بها أو بسرور الإنسان باطلاع غيره عليه فتنقلب نيته، كما قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: إن الرجل لا يجاور بمكة وهو يرائي أهل خراسان. يعني انظر إلى التفاوت البعيد، هو مجاور بمكة يعني ليل ونهار يصلي في الكعبة ومع ذلك يرائي أهل خراسان، النية عنده إن هو أهل خراسان البعيدة بعيد جدا، يقولوا فلان فين؟ فلان في الكعبة، فلان قاعد هناك ومعتكف في المسجد الحرام، فلان مجاور، نسأل الله العافية. وكذا في الحج، وكذا في العمرة، وكذا في العبادات المختلفة. يعني بل الحج عند الناس يعني ربما أخذ حج يعني أمرا أكبر، إذ الألقاب في ذلك أكثر بكثير من مصلي وصائم وقائم ومنفق. كلمة حاج كلمة لها وزنها عند الناس، نسأل الله العفو والعافية. ها؟ اللي هو لا إذا كان شخصيته خلاص الرياء ده عمل قلبي زي ما الإخلاص عمل قلبي، الأمور الظاهرة ده بتتم على نفس على الكمال، حتى يقال رجل قتل في سبيل الله أي فيما يبدو للناس. موازع النفس دي ما هي يا موجودة يا مش موجودة، يعني إزاي بقول مش هيجدها من نفسه، لو ما جدهاش نفسه بقاش موجودة يبقى معدومة. إظهار العمل يعني هذا يحتاج إلى قوة في اليقين والإخلاص، وبحيث أنه لا يتأثر بالإعلام. ولا شك أن هناك نيات صالحة في إظهار الصدقة مثلا وإظهار العمل لكي يقتدى به وإظهار العلم لكي ينتفع به، وهناك نيات صالحة في السرور في ظهور الطاعة، وهو أنه يسر بأن أطاع الناس ربهم، وأنه جعل ذلك من علامات حب الله عز وجل له وعاجل البشرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعمل العمل فأنده الناس عليه، قال تلك عادل بشرى المؤمن، تلك عادل بشرى المؤمن، فهو يرى في ذلك فضل الله. يعني هذه أمور لمن قوي إخلاصه واستطاع يعني أن ينتوي هذه النية، وهو أنه يريد في النهاية وجه الله، ومدار عمله كله في النهاية إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يعبد الله في الأرض، يريد أن يعرف الناس ربهم عز وجل ويطيع الله سبحانه وتعالى ويزداد هو قربا إلى الله. فإن استحضر موقفه بين يدي الله غدا وأنه إنما يعمل لمثل هذا الموقف كان إظهار العمل جائزا. ولكن إذا كان الأئمة الكبار يعني من أهل التهذيب والإصلاح يقولون أن إخلاصنا ضعيف ونحن لا نأمن علينا على أنفسنا من الإعلام، فما شأننا نحن؟ نسأل الله العافية. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد. الرواية الثانية هي التي تشرح الرواية الأولى أو توضحها، في رواية البيهقي قال بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين، والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. بشر هذه الأمة بالثناء، والثناء هذا ارتفاع وعلو القدر، الثناء بالدين، هذه الأمة إنما ترتفع بالدين كما في الرواية الأخرى، والثناء والرفعة للدين، فمنعطف الرفعة على الثناء عطف تفسير، لأن الثناء هو الارتفاع ومعناه ارتفاع المنزلة والقدر عند الله، بل الظاهر الله أعلم أنه ارتفاع في الدنيا كذلك. بشر هذه الأمة بالثناء والدين أو بالثناء بالدين والرفعة والتمكين في الأرض، فهذه الأمة إنما ترتفع بتمسكها بها، وهذا أمر ظاهر والله عبر التاريخ في سنن الله سبحانه وتعالى، فتمسكت الأمة بدينها إلا ارتفعت، وما تركت دينها إلا وذلت، وعلى حسب درجات الالتزام. ونحن لابد أن نوقن بأن الظهور والتمكين مرتبط بمدى التمسك بالدين. بشر اليوم بالتيسير إلى الأمور، إذا كانت عسيرة فلنزد الالتزام لحصول التيسير، ما فعل مزيدا من الطاعات والالتزام بالدين لكي يتيسر الأمر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتمكين في البلاد والنصر كذلك، إنما يكون بالتمسك بالدين، وإنما تحصل الهزيمة وتحصل يحصل الخذلان والضرر على الأمة بسبب البعد عن التمسك بالدين. عبر التاريخ كان ولم يزل ظهور السنة في أوقات علامة على قرب النصر، كما حدث في زمن نور الدين محمود وصلاح الدين قبل فتح بيت المقدس، محقت البدع وظهرت السنن، وقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد بعد أن كان ممنوعا منه عبر قرون الباطنية المظلمة والعياذ بالله، التي كانت سببا في تسلط أعداء الله سبحانه وتعالى من الصليبيين على بيت المقدس، فكان ظهور البدعة من أخطر ما يؤدي إلى هزيمة المسلمين. هذه الأمة إنما تتمكن في البلاد فتنتصر بالرفعة وترتفع بالدين، بالثناء والرفعة بالدين، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. هذا هو المرائي الذي ليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى إلا العقاب، وذلك أنه عمل عمل الآخرة لكن للدنيا لينال نصيبا من الدنيا، وهذا يشمل من عمل رياء ويشمل من عمل وظيفة لا يريد غيرها، فكأنه يصلي لأجل الوظيفة تتكسب منها ليس يريد وجه الله عز وجل، ويدرس ويخطب لأجل الوظيفة مثلا يجاهد لأجل الوظيفة، يقاتل لأجل المال الذي يحصل عليه، فهذا العبد إلى آخر قطرة من دمه، هذا الأجير إلى آخر قطرة من دمه ليس له ثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا عمل، هناك من يعمل لأنهم يعطون شهادات مثلا ويعني مراكز عالية لمن يعني تقدم مثلا في بعض العلوم الدينية أو نحو ذلك، فهمه ذلك، وكما ذكرنا كسب المناصب أو كسب الأرزاق والأموال أو الرياء والسمعة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك كله. ما بنقرا من الصحيح اذا كان عندك حديث ثاني يبقى ده من الضعيف. عن ابي هند الداري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعه راى الله به يوم القيامه وسمعه. رواه احمد بإسناد جيد والبيهقي. من قام مقام رياء وسمعه، مقام رياء طلب رؤيه، مقام سمعه طلب تسميع، راى الله به يوم القيامه، بمعنى ارى الله الناس فضائحه وذنوبه، فضحه الله على اعين الناس، وسمع، سمع الله الناس قبائحه وفضائحه والعياذ بالله، فضحه الله عز وجل وسمع الناس به، نسال الله العافيه ونعوذ بالله من ذلك. حديث رواه احمد بن زيد والبيهقي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. سمع الناس بعمله يعني تكلم بعمله او طلب السمعه او جعل غيره يتكلمون بذلك كأهل الدنيا، يسخرون الناس ليقولوا فلان صنع كذا ويعني تفضل بكذا، وهو ربما كان عاريا عن ذلك كله، يسخرون وسائل يعني السماع للناس والرؤية لأجل أن يقال فلان فيه من الصفات الجميلة كذا وكذا. فرعون أرسل منادين ينادون، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. سبحان الله، ويرسل الناس ينادون بذلك ويصيحون بأن فرعون هو الملك المقدم الذي له كذا وكذا وكذا، فضلا عما يعني يمدح به غير ذلك مما هو بريء منه ومنعدم فيه. سمع الله به مسامع خلقه، يعني كما ذكرنا سمع الله الناس فضائحه وصغره وحقره، وذلك انه كان يتكبر ويعجب بالنفس، فاصل هذا المرض الاعجاب بالنفس، اصله مرض ابليسي والعياذ بالله، وذلك هذا من الذنوب الاشد والكبائر الباطنه التي اشد من كبائر الشهوات الظاهره، لان هذا مرض اصله ابليسي كما ذكرنا، اعجاب بالنفس يدفع الى الكبر، يدفع الى طلب مدح الناس، فهذا الذي يدفع الى الرياء. على العبد ان يرى عيوبه ويعني اخطاءه وذنوبه، لانه اذا راى ذلك انقمعت نفسه عن طلب مدح الناس. حديث رواه الطبراني في الكبير باسانيد احدها الصحيح والبيهقي، ورواه ايضا احمد. وعن جندب بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري رحمه الله: معناه من اظهر سمع، معناه اظهر عمله للناس رياء، اظهر الله نيته الفاسده في عمله يوم القيامه وفضحه على رؤوس الاشهاد. وعن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء راى الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد الحسن. وعن ربيش ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه والبيهقي. وهذا كما ذكرنا قد يكون في النوع الثالث الذي يسترسل مع الإنسان، وهو أنه يقوم فيزين صلاته، هو قام يصلي أصلا، لما رأى رجلا ينظر إليه زين صلاته، حسن القراءة فيها، طول في ركوعها وسجودها والقيام فيها، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. وهو أخوف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة من المسيح الدجال. المسيح الدجال أمره أظهر، مع أن هذا أعظم أمر ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة من الفتن، نسأل الله العافية، ومع ذلك الرياء أشد. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي لأنه يخفى ربما على صاحبه، ربما لا ينتبه إليه الإنسان، لأنه يحتاج إلى تفتيش للنية وبحث فيما يريده الإنسان حقيقة. وأكثر الناس لا يفكرون فيما ينتهون، بل يسيرون هكذا، حتى أهل الدين منهم. عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك الشرائع. قالوا: يا رسول الله، وما شرك الشرائع؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك الشرائع. رواه ابن خزيمة في صحيحه. ومحمود بن رويد ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد بإسناد جيد، والبيهقي في الزهد وغيره. هذا يدل على تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، فالأصغر هو الخفي أيضا، لأنه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنفس يعني المعنى. الشرك الخفي هو الشرك الأصغر، هو شرك السرائر، ليست أقساما وإنما هي مسميات لشيء واحد وعلى حسب الدرجات. يعني ممكن أن يكون مجرد الرياء مطلقا، ممكن أن يكون تزيين العمل كما ذكرنا بدرجة من الدرجات. هذا تقسيم شرعي، والشرك الذي لا يخرج من الملة وهو في حكم الكبائر في الجملة، في عدم الخلوص النار، وصاحبه مستحق لدخول النار بسبب هذا الشرك والعياذ بالله، بل هو الظاهر أنه يعني ربما كان أشد من الكبائر الباطنة الظاهرة. الله أعلم وأعلم. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص من فضله. قال الحافظ رحمه الله: محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى، لكن هو حديث مرسل صحابي. يقول: خرج أبو بكر بن خزيمة حديث محمود المتقدم في صحيحه، مع أنه لا يخرج فيه شيئا من المراسيل. ذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، قال: وقال أبي ابن أبي حاتم لا يعرف له صحبة. رجح ابن عبد البر أن له صحبة. قد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، وقيل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع. على أي الأحوال هو حديث صحيح بطرقه. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من أصحاب من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، يوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي في تفسير من جميع، وابن ماجه وابن حبان في صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه في اللفظ له وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي ورواه ابن ماجه ثقات. هو الذي أشرك تأكيد للرد هو عمل باطل ليس له عند الله جزاء، والذي أشرك به ليس له شيء يعطيه في يوم القيامة. الله عز وجل هو الغني، ومن كمال إيمان أنه لا يقبل إلا ما كان خالصا له عز وجل. وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه الحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي وهو كما قال. ونختم بما يقوله من خاف على نفسه الرياء عن أبي علي رجل من بني كاهن قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دليل النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال: والله لا تخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال: بل أخرج مما قلت بالدليل. يعني هذا يدل على حرص السلف على البحث عن الدليل. قال: فقال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج به في الصحيح، وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أرى أحدا جرحه. وهذا الحديث يرد على شيخ الإسلام الثانية حيث يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر ولا بد من عقاب وإن كان غير خلوص النار. هذا الحديث ونستغفر كلمة لا نعلم يدل على أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر، وأن قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به وفي الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر دخل فيما دون ذلك. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر. ما يصرفش العمل إلا لو كان يقينا على أنه رياء.